صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار والتعد بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء، ومن كواليس افتتاح مهرجان القاهرة التجريبي والمعاصر كان لنا هذا اللقاء مع نقيب الفنانين الأردنيين والأمين العام لاتحاد الفنانين العرب الأستاذ حسين الخطيب. أستاذ حسين، أهلا بحضرتك في القاهرة، والقاهرة منورة. يا مرحبا، منورة بأهلا وفيكم وإبداعاتكم. أهلا بحضرتك. كيف ترى مشاركة الوفود الأردنية أو الوفد الأردني داخل فعاليات هذا المهرجان، وكيف ترى مهرجان التجريبي لهذا العام؟ أولا شكرا جزيلا، ونتوجه بالشكر لهذه الدعوة الكريمة من مصر الحبيبة. بكل الأحوال أنا أعتقد أنه احنا اليوم أمام أيضا يعني منجز جديد إبداعي من إبداعات مصر الحبيبة عبر هذا المهرجان الذي يعني عاد منذ سنوات عودة ميمونة ويلوح بالأفق الكثير الكثير. في إطار مسألة المشاركة الأردنية، سيكون هناك مشاركة لمسرحية أردنية لهاملت وإخراج زيد خليل مصطفى وتمثيل عدد من الزميلات والزملاء، وأعتقد أنه هذا العمل يعني من الأعمال التي يعني كان لها حضورا متميزا في الأردن، وأخذ على عاتقه زملائنا بأنه أن يكونوا متميزين، ولذلك يعني تم ترشيحه لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي المعاصر. فبعتقد بالنسبة لموضوع المهرجان بشكل عام، مهرجان القاهرة منذ أن عاد برؤى أو برؤية جديدة، يعني يستطيع من خلالها هذا المهرجان أن يحقق يعني ثمارا ربما يعني أفضل مما كان عليه، أو خلينا نقول هو تجربة أو إضافة للي كان عليه سابقا. وهذه المشاركات النوعية على مستوى بتأمل تكون هذه المشاركات، وحنا اليوم ستكون مشاركات نوعية من الوطن العربي ومن دول أخرى أيضا، وبالتالي العمل المسرحي أو المهرجان المسرحي هو تلاقي لإبداعات الفنانين العرب وأيضا الدول الصديقة، ومن هون بصير في نوع من التلاقح خلينا نقول في مسألة أيضا يعني الأفكار والبنى الأخرى اللي بتعلق في الشأن الفني والنقدي المسرحي. يعني البرنامج أنا بعتقد أنه زاخر، موجود عروض، موجود ندوات فكرية، وهذا الكلام ورش عمل أيضا. طبعا ورش عمل، يعني أنا بعتقد أنه هذا الكلام مهم جدا، ونتمنى يعني أن تضاف لبنة جديدة إلى لبنات المسارح العربية بشكل عام. أستاذ حسين الخطيب، نحن نتحدث عن هذه الدورة من المهرجان، استطاعت أن تأتي بعروض دولية بالإضافة إلى العروض العربية، كيف ترى أهمية هذه العروض في دعم الحركة المسرحية العربية؟ هو يعني مثل ما أسلفت، يعني موضوع العروض العربية والعروض حتى الأجنبية والعروض اللي يعني من الضرورة بمكان أنت يعني على الأقل المسرحيين للي ما بيتسنى لهم فرصة الذهاب إلى دول أوروبا مثلا، أنه ممكن يشاهد في بلده العربي مثل مصر، سواء كان فنانين مصريين مسرحيين معنيين أو نقاد أو حتى عرب ضيوف على جمهورية مصر العربية. أنا بعتقد أنه هذا من الضرورة ومهم جدا مسألة، لأن هناك الآن في إفرازات يعني ومعطيات على مستوى الواقع ليس العربي فقط، على المستوى أيضا العالم الدنيا كلها، يعني فيه الآن إفرازات ومعطيات جديدة. أيضا هناك في شباب سواء كان عربي أو غير عربي، هناك لديهم معطيات جديدة في حياتهم، يعني أصبحت يعني المعطيات تختلف عن السابق بسبب التحولات السياسية الاقتصادية. وانت بتعرف أن المسرح هو لا ينقل الواقع، هو يحاكي الواقع. إذن احنا من خلال هذه العروض المسرحية، من التجارب التي تكون ربما جديدة عند البعض، ومخرجين ربما يكونوا جدد على الساحة العربية وليس المحلية في بلدانهم، أنا بعتقد هي قراءة إلى أين نحن ذاهبون وكيف يفكر شبابنا وشاباتنا. فلذلك مسألة أن نشاهد عروضا تتماهى من هنا ومن يعني أنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان أنه هذه القراءة كيف نقرأ المشهد، مشهد الدنيا من الناحية الإبداعية، من الناحية المسرحية. فأتمنى إن شاء الله أنه يكون في إضافات، يكون في يعني تجارب مهمة جديدة نستفيد منها كمشاهدين أو كمتابعين أو كمهتمين. ونحن نتمنى بدورنا التوفيق للمشاركة الأردنية داخل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر. ونورت القاهرة. يعني شكرا لصوت العرب، صوت العرب أنا بتابعه منذ الصغر بالمناسبة، يعني فيعني انتم ما... والله بجد يعني، وانا زميلاتك وزملائك عبر كل اللقاءات كنت بنوه انه دائما هذه الاذاعه صوت العرب انا بعتقد انها علامه مميزه وفارقه في التاريخ الاعلامي ليس العربي فقط بل العالمي. شكرا يا فندم. شكرا. دنيا المسرح. الأصدقاء، ومن داخل فعاليات هذا المهرجان، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر، معنا ومعكم الفنانة الأردنية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المسرح الحر بالأردن الفنانة الجميلة أمل دباس. أول شيء أتمنى التوفيق لإدارة المهرجان وللجهد الكبير. عراقة مهرجان على مستوى الوطن العربي إحنا بنفخر فيه، والتواجدنا اليوم يعني أنا هي إضافة نوعية دائما لأي فنان بالمشاركة بمهرجان القاهرة التجريبي. الأردن عندما نتحدث عن الأردن فنحن نتحدث عن مسرح أردني بمهرجاناته بنقابته الفنية بالتزاماته ناحية المسرح، نحن نتحدث عن قيمة مشاركة الأردن هذا العام. طبعا هاي علامة فارقة دائما، احنا بنتمنى والأردن دائما متواجد في مهرجان التجريبي. العمل السنة كمان عمل مميز، بنتمنى له التوفيق كمان في خضم هالكم الهائل من العروض والمنافسة العالية، نتمنى يكون له حضور وله تواجد ويكون له بصمة العمل الأردني في المهرجان التجريبي، لأنه هاي إضافة نوعية أكيد. أنا يعني متوقعة من إدارة المهرجان ومن اللجنة العليا بأنه يكونوا يعني يعملوا إشي مميز كتير. أنا كمان رئيس اللجنة العليا في مهرجان في الأردن مهم اللي هو المهرجان المسرح الحر، عمره 13 سنة، فبنتمنى نصير كمان هناك تبادل للخبرات أيضا. طبعا أنا مدعوة بصفتي بس مش ممثلة أردنية بس، أنا رئيسة اللجنة العليا لمهرجان بالعادة المسرح الحر. طيب كيف ترين هذه التلاقيات بين المهرجانات ودعمها للحركة المسرحية العربية؟ هلأ أكيد هو تواجد أكثر من فكر، أكثر من مدرسة بالنسبة للمسرح في المهرجانات والتجريبي خصوصا، هو إثراء لأي فنان إن كان ممثل أو مخرج أو كاتب، أو اطلاع على على على طاقات وخبرات، اطلاع على فكر جديد، اطلاع على تجارب جديدة، مشاهدة رؤى مخرجين من خلال يعني مدارس معينة بجزء إحنا ما اشتغلنا فيها، أو إضافة كبيرة دائما المشاركة وخصوصا بالتجريبي على مستوى الوطن العربي صدقا. يعني الفنانة الأردنية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المسرح الحر بالأردن الفنانة الجميلة أمل دباس، يعني احنا انت تنيرينا دائما القاهرة واهلا دايما بك. تسلمي لي، كلكم ذوق، وبتمنى التوفيق للمهرجان وإلكم، ومصر دائما العراقة دائما الحاضنة الأم لكل الفنون، والقاهرة دائما بتنور بوجودها، وانا مصرية الهوى. دنيا المسرح. أيضا الشيخ والأصدقاء، وكان يجب علينا أن نرى المهرجان بعين مسرحي العرب وفي بلاد المهجر. معنا ومعكم دكتور فاضل سوداني، وهو عراقي يعيش في الدنمارك ولديه ندوة عن فلسفات الجسد. دكتور فاضل، أهلا بحضرتك معنا في القاهرة وعلى أثير صوت العرب. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. أهلا وسهلا. يعني حدثني عن مشاركتك في هذه الندوات ومشاركتك أيضا في دورة المسرح التجريبي. وقبل الندوات، يعني راح يتكلم عن المسرح التجريبي الآن اللي هو يعتبر أهم مهرجان مسرحي موجود في عند في العمة العربية، بسبب أنه أكد المهرجان من بداياته من شو لحد الآن على قضية مهمة جدا، وهي التجريب في المسرح وخاصة التجارب العالمية. فاستقطاب التجارب العالمية المسرحية اللي يشوفوها هنا في القاهرة والدول العربية بالتأكيد هذا شيء مهم جدا يعني. ولهذا ليس فقط هذا، إنما الندوات وتنوعها وتنوع مواضيعها ومشكلاتها بالتأكيد أنه تساعد على خلق وعي مو فقط عند الجمهور، وإنما وعي عند العاملين بالمسرح نفسهم يعني. ولهذا مثلا موضوعات الجسد وعلاقة الممثل بالفضاء وعلاقة الممثل بالمسرح والآخري، بالنسبة لي أنا راح أساهم بندوة لها علاقة بالجسد تحت موضوع الجسد الأدائي وعلاقته بفضاء المسرح، المسرح عموما يعني. وهذا يعني أنه هذا الجسد يعني هذا يعني أنه يجب اكتشاف ممثل جديد يستطيع أن يتابع كل هذه التقنيات المتطورة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة، بحيث أنه يصبح هذا الممثل لديه تكنيك خاص وإمكانية جديدة. دكتور فاضل، يعني اسمح لي، كيف ترى وأنت من المسرحيين العرب في دول المهجر، كيف ترى وتقيم بعين المغترب الحركة المسرحية العربية؟ الحركة المسرحية العربية دائما تخضع إلى مشاكل كثيرة يعني. وأهم هذه المشاكل هي أنه اعتبار أو كل الدول العربية تقريبا ما عدا يمكن مصر، اعتبار الثقافة هو شيء كمالي، شيء يعني ليس أساسي، وهذا شيء خطر جدا يعني. حتى أكد كلامي أنه ميزانية التي ترصد إلى الثقافة في مجموع الدول العربية كلها هي 1% من مجموع الميزانيات، يعني ترصد إلى الثقافة. لا يمكن أبدا بهذا الشكل أنه 1% أنت تستطيعين أن تخلقين ثقافة. قلت أنا ما عدا في مصر، لأن مصر لها تاريخ ثقافي طويل ومؤسساتها الثقافية قديم الزمان يعني، وبالتأكيد تتطور بشكل نحو المعاصرة يعني. لكن المشكلة أنه اعتبار الثقافة شيء ثانوي وشيء غير أساسي يوقف عملية التطور. الثقافة هي وعي، ولا يمكن أبدا أن تجدين إنسان حقيقي ما لم تكن هنالك تخطيط ثقافي لبناء وعي هذا الإنسان. ليس المهم التطور، هو يعني خلق إنسان جديد، خلق وعي جديد، هذا هو التطور الحقيقي، ضروري جدا يعني. يعني القاهرة منورة بوجود حضرتك فيها وبمشاركتك في فعالياتها، وبنتمنى العودة من جديد للقاهرة ولك فيها بإذن الله. وأنا أتمنى أيضا، والقاهرة يعني أنا مو جديد عليها، دائما أكون أحضر في المهرجان وتواجد فيها يعني. ومصر بالنسبة لي يعني بلدي الآخر يعني، وانا اساسا يعني اساسا انا بالمنفى بالاقتراب يعني، في يعني من العراق الى شمال الكوكب اللي هي الدنمارك. وارجع الى القاهره فاحس بوجودي في القاهره. اهلا بك دائما ابدا، القاهره منوره بحضرتك. يا لبيك ورده. دنيا المصر. الف الإخوة الأصدقاء، وتتشرف القاهرة وتضيء بفنانين من أغلب البلدان العربية يشاركون في هذه الدورة المتميزة لهذا المهرجان. معنا ومعكم من لبنان الفنان المتميز والقدير والكبير الفنان عبيدو باشا، أهلا بك في القاهرة والقاهرة منورة. أنا سعيد جدا بوجودي بالقاهرة، وخصوصا بأنه صار تقريبا 12 سنة ما مرقت على معقولة؟ طبعا كل هذا الغياب يعني العالم العربي بلا القاهرة يتحول إلى عالم عربي بلا عمق، يعني ما بعود العالم العربي عالم عربي، وهذا كلام ليس في الهواء، كل العالم يعرفه يعني. فبالتالي وجودنا في القاهرة هو في إعادة اكتشاف معنانا، معنى حضورنا في هذا العالم العربي المهدد بالأخطار اللي كل الناس بيعرفوها. يعني هي القاهرة بتنير دائما بكم ودائما أبدا على الرحب والسعة. بس أستاذ عبيدو باشا، كيف تقرأ هذه الدورة من المهرجان وكيف تراها؟ هذه ليست قضية بين هلالين، هذا إنجاز كبير يسجل للمهرجان وللقائمين القيمين على المهرجان ولمصر بطبيعة الحال، اللي هي بعد لحد هلا حاضن المهرجان. هناك الكثير من الدول العربية التي خسرت مهرجاناتها، مصر لا تزال تحافظ على مهرجاناتها، والمناسبة هي آخر مساحات اللقاء بين العرب، يعني بالوقت اللي كل العرب مختلفين فيه ومش عم بيلتقوا بمصر بمهرجان المسرح التجريبي والمعاصر. هذا بالإضافة لأن المهرجان يتيح الفرصة للكثير من البشر الذين يفكرون بطرق مختلفة لحتى يقدموا تجاربهم الخاصة من دون أي معوقات. لا أريد كلام عن كرم مصر، ولا أريد كلام عن تاريخية مصر، لأنه هذه قضايا صارت ورانا مش قدامنا. أنا سعيد كثير بوجودي بمصر، لأنه مصر بتعني لي كثير أول شيء، واثنين لأنه المهرجان قدم إنجازات على صعيد المكون العربي وعلى صعيد المكون العالمي، لأنه المهرجان التجريبي ليس مهرجانا عربيا فقط، هو مهرجان عالمي يحترمه العرب ويحترمه دول العالم. هاتان الصفتان ترفع لهما القبعة طالما أن هذا المهرجان لم ينحدر عن مستواه ولو قليلا. طيب عبيدو باشا، كيف ترى المشاركة اللبنانية وتأثرها وتأثيرها في هذا المهرجان؟ نحن جايين على مصر وكأننا ننتقل من غرفة إلى غرفة أخرى في المنزل الواحد، البيت واحد. أي طبعا، نحن يعني وقت صغير ولكن جاء لكي يعبر عن إيمانه بالدور الكبير الذي تلعبه مصر والثقافة المصرية في الثقافة العربية. دمتم بخير ودام للمسرح رجاله، وأهلا بك في القاهرة. شكرا. دنيا المسرح. الأصدقاء، ومن داخل فعاليات مهرجان القاهرة التجريبي للمسرح التجريبي والمعاصر، معنا ومعكم عبر أثير صوت العرب الفنانة والباحثة والإعلامية التونسية سعيدة الزغبي. أهلا بحضرتك في القاهرة والقاهرة منورة. أهلا بك، القاهرة منورة بأهلها. أهلا بحضرتك. يعني أستاذة سعيدة، حدثيني عن مشاركتك في هذا المهرجان وكيف ترين القاهرة من خلال مسرحها التجريبي والمعاصر. هو الحقيقة أنا من عشاق القاهرة، خاصة القاهرة الليلية. تبدو لي القاهرة بالنهار فيها كثير من القسوة، لكن بالليل بتبقى حنينة زي ما بيقولوا المصريين. الله. وأنا يعني نجي للقاهرة باستمرار، وهذه أول مرة نشارك في المهرجان، وأنا جاية نغطيه للإذاعة والتلفزيون التونسي. وطبعا المهرجان سمعته سبقاه، يعني فالأسامي الكبيرة اللي تشارك فيه والأعمال المهمة جدا، لأنه يبدو لي أنه أحسن الأعمال في بلدانها هي اللي تجي تشارك في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي والمعاصر. وهو في نهاية الأمر يبقى كأنه أكاديمية أو المدرسة الكبيرة للمسرح المعاصر والمسرح التجريبي، فهو من المهم أن يكون موجود. أستاذة سعيدة، حدثيني أكثر عن المشاركة التونسية في هذا المهرجان. هل تتوقعي أن هي بتقدم باللهجة التونسية؟ هل تتوقعي أن هي يعني تلقى هذا القبول؟ وأنت تعلمين أن اللهجة التونسية فيها بعض من التعسير على أهل القاهرة؟ والله اللي نعرفه أنه المصريين دايما القاعة اللي يعرض فيها المسرح التونسي دايما ما فيهاش مكان ممتلئة. هذا ما أردت سماعه. يعني أنا عارفة أن في حنين وفي رابطة تربط ما بين القاهرة وتونس دائما، وخاصة في مجال الإبداع. دنيا المسرح. الأصدقاء، اسمحوا لنا أن ينضم لأثير صوت العرب الكاتب والناقد المسرحي السعودي، رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الأداب جامعة الملك فيصل، دكتور سامي الجمعان. دكتور سامي، أهلا بحضرتك معنا في هذه الدورة من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر. بداية أهلا وسهلا بكم على مصر الحبيبة وعلى القاهرة وعلى هذا المهرجان الذي أصبح أيقونة لكل المسرحيين العرب في وجهة نظري. ومن حسن حظي أني حضرت دورات كثيرة حتى وأنا صغير، حضرت هذا المهرجان يعني في سن مبكرة، ولذلك أنا أستشعر قيمة أن تكون جزءا من هذا الإنجاز، ليس فقط في مصر إنما نحن كعرب أيضا أسهمنا بشكل كبير جدا، أو أتاح لنا هذا المهرجان على أرض مصر الحبيبة أن نكون جزءا مما أنجزه هذا المهرجان، حتى يعرف الجميع مدى هذا العمر الذي قطعه مهرجان بحجم القاهرة التجريبي، الذي في واقع الأمر أنتج مواهب كبيرة على جميع المستويات، مستوى التمثيل، مستوى الإخراج، وجمع شعوب العالم كلها على أرض القاهرة في أرض عربية عزيزة علينا. بالفعل مهرجان القاهرة حقق هذه العولمة العالمية من خلال مهرجان القاهرة ومن خلال العروض المسرحية التي قدمت فيه. أيضا أرى وجوها في هذا المهرجان هذين اليومين حقيقة عزيزة علي، لأن أصبح بيننا صداقات كبيرة جدا جمعنا المسرح وجمعتنا مصر على أرضها وكرمها وشعبها الكريم. وبالتالي أنا أقول على هذا المسرح المهرجان أن يستمر، لأننا لم نعد في قدرة على فراقه أو على توقفه أو على حتى تعطيل مسيرته. وأتمنى إن شاء الله أن حنا نحضر إذا الله أعطانا عمر معكم 50 الماسي والمية سنة إن شاء الله، وأن تبقى مصر عزيزة شامخة رائدة في مجال العمل المسرحي والإبداعي بشكل عام على مستوى الوطن العربي. حدثني دكتور سامي، وأنت كاتب وناقد ولديك اطلاع على هذا المجال المسرحي العربي، حدثني عن إنجازات المسرح السعودي ومشاركته في هذا المهرجان، وأيضا رؤيتك لهذا المسرح في المستقبل. جميل. الحقيقة أن المسرح السعودي أحد المسارح العربية التي أسهمت باكرا في هذا المهرجان، وأنا كنت أحد الشهود على هذا الأمر، كنت مرة ممثلا فيه وكنت مرة مخرجا لأحد العروض التي شاركت المهرجان التجريبي، يعني ما يزيد عن 20 سنة تقريبا. والمملكة العربية السعودية تسهم بشكل كبير مع زميلاتها ومع دول الوطن العالمي بشكل عام، دول العالم بشكل عام في إنجاز هذا المهرجان. شاركنا بعدة مشاركات، صحيح لم نحظى بجوائز أو هكذا، لكن الجائزة الكبرى أن تستطيع أن تكتسب خبرة من العروض الأخرى التي شاركت. وأنا أقول لك بكل صدق، في كل دورة أعود فيها للمملكة العربية السعودية أعود محملا بأفكار جديدة، برؤى جديدة، بتطلعات مسرحية أخرى لم أكن أطلع عليها. وهذا هو دور المهرجان الحقيقي، نقل الخبرات، كسب التجارب، التثاقف المسرحي الذي نتوقعه منا. فلذلك المملكة العربية السعودية رافد من روافد الدول التي قدمت عروضا مسرحية في التجريب. طيب دكتور سامي، يعني كلمني أكتر عن أهمية اللقاءات الفكرية والورش على هامش هذا المهرجان في دعم مسرحي أو شباب المسرح على مستوى الوطن العربي. أي فعالية مسرحية لا يتواجد فيها ما يسمى بالورش الداعمة للشباب وتثقيفهم وتدريبهم، أنا أعتقد أن هناك قصور. ولذلك حرص القائمون في هذا المهرجان على أن تكون المساحة المتاحة لتدريب الشباب مساحة كافية وكبيرة. لذلك سأشير لك إلى نقطة مهمة جدا، وهي التوافد الكبير من الشباب المصري على الورش، أعداد هائلة. أنا لم أكن أتصور أن بهذا الحجم الناس يعني فرحة بأن يتاح لها فرصة للتدرب على خشبة المسرح في جميع فنون المسرح طبعا، وليس فقط في التمثيل. وبالتالي أن أي مهرجان يقوم على دعامة مثل هذه الدعامات أضمن له الاستمرارية، لأن الاستمرارية تحتاج إلى أن تتوالد الأجيال مع وراء بعضها البعض. ولذلك أنا أقول شكرا للمهرجان التجريبي الذي يتيح الفرصة للشباب، لأن دون ما الشباب لا نستطيع أن نعمل. دكتور سامي الجمعان، الكاتب والناقد المسرحي السعودي، رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الأداب جامعة الملك فيصل. أنتم هنا في القاهرة على الرحب والسعة، ودام ضيائكم ودام مسرح السعودي بإنجازه المطل علينا دائما في كافة المهرجانات. شكرا لك، ودامت مصر عزيزة غالية علينا، ودام وطال عمر المهرجان التجريبي. دنيا المسرح. نتمنى أن نكون قد قضينا معكم ومع مايكروفون دنيا المسرح جولة في رحاب المسرح التجريبي، تجولنا فيه ما بين المشاركات الأردنية ومشاركات المسرحيين بدول المهجر والمشاركة اللبنانية والمشاركة التونسية، وأخيرا كان الختام مع المشاركة من المملكة العربية السعودية. كانت هذه جولة مستمعين في رحاب المسرح التجريبي وليالي القاهرة. لكم أرق تحية مستمعين من عبير ظلام ورحاب عقل.